ارفعوا المتن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. تطلق العقيقة في اللغة على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة، وقد تكون بيضاء أو صفراء أو زرقاء، وعلى شعر كل مولود من الناس والبهائم. ينبت في بطن أمه وهو، أو ينبت هذا الشعر وهو في بطن أمه. وتطلق على الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره، عق فلان يعق حلق عقيقة مولوده، وعق فلان عن مولوده يعق ذبح عنه. والعقيقة في الاصطلاح ما يذكى عن مولود، شكرا لله تعالى، بنية وبكيفية مخصوصة. وإن كان بعض الشافعية كره أن تسمى عقيقة، قالوا يستحب أن تسمى نسيكة أو ذبيحة. والمآدب كثيرة، وقد مر معنا في المنهاج أنها تذبح في المناسبات مأدبة، إذا كان من بناء تسمى وكيرة، وإن كان من مولود تسمى عقيقة، وإن كان لموت تسمى وظيمة، وإن أي نعم. ولو الآن علمت أن أباك لم يعق عنك فعقي، لا إشكال في ذلك، ولو بعد 20 30 40 عاما لا إشكال، ستأتي معنا. هي سنة، وسنة مؤكدة، والأخبار في ذلك كثيرة. الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه أو يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. ومنه أو منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود. قلنا هي لغة اسم للشعر الذي على رأس المولود، وهذه هي التعريف الآن. الذبيحة عن المولود هذا تعريفها شرعا. يوم سابعه أي ولادته. وهناك إعجاز علمي في هذه المسألة، يذكر الأطباء وعلماء علم التشريح أن المادة المكلفة بتجليط الدم يكتمل نموها في اليوم السابع من ولادة الصبي أو الولد الخارج سواء ذكر أو أنثى، لأن من بداية خلق الإنسان من بعد 40 يوم وفي المضغة بداية تخلق الآن، بداية أشياء كل يوم أشياء جديدة، يبدأ نمو هذا الطفل أو هذا الجنين، فمنه ما يكتمل وهو في بطن أمه، ومنه ما يكتمل لا يكتمل إلا بعد خروجه، ومنها هذه الآن اللي هي المادة أو في الكبد المكونة أو الذي تتولى عملية التجلط، تجلط الدم، تكتمل في اليوم السابع تماما. فلو أنه ختن قبل اليوم السابع لربما أدى إلى وفاته من كثرة النزيف أو بعدها، لكن في اليوم السابع تماما تماما يسهل تجلط الدم بسرعة. فسبحان من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وألهمه عن هذا التحديد وهو في اليوم السابع. قال: وهي الذبيحة عن مولود يوم سابعه. فيستحب أن يذبح ويختار له اسم، فأحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما يتطور من ذكرها. قال: ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وهذا وارد في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين أو بشاتين، وعن جارية بشاة، وإن كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية كما قالوا. ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاه، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ويمكن أن يجزع عن ذلك أيضا سبع بقرة أو بدنة. ويطعم الفقراء والمساكين، وما في مانع أنه يدعوهم ويؤكلهم إياها جاهزة، فهي قريبة من الأضحية أيضا. قال: كتاب السبط والرمي. هذا المبحث أو هذا الكتاب سبق إليه الإمام الشافعي في التأليف، هو أول من ألف فيه. فالسبق لغة مصدر سابق إلى الشيء، سبقه وسباقا أسرع إليه، والسبق التقدم في الجري، وفي كل شيء سواء كان حسيا أو معنويا. تقول له في كل أمر سبقة وسابقة وسبق، وله سابقة في هذا الشأن أو في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه، ويقال تسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه. وأما السبقة وهو ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذه. وسبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم كما قلنا، وبالتحريك يعتبر المال الموضوع بين المتسابقين. ولفظة المسابقة تشمل السباق على الجمال والخيول وعلى المناظرة أيضا، وهي السنة في حق الرجال لا النساء، رجال المسلمين لقصد التقوي والاستعداد والإعداد للجهاد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه منها، ولذلك جوزت. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما استطعتم من قوة، أن القوة الرمي. ولذلك كما في الخبر أنس: كانت العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله تعالى لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. ويكره لمن علم الرمي تركه، وذلك يكره، بعضهم يقول يكره تحريما، فإن قصد بذلك غير الجهاد كان مباحا، لأن الأعمال بالنيات. قال المؤلف: كتاب السبق والرمي، وتصح المسابقة على الدواب والمناظرة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناظرة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا. فإن سبق أخذ العوض، وإن سبق لم يغرم. تصح المسابقة على الدواب بهذا، وليس هذا السباق المعروف الآن بكرة القدم وغيرها، وإنما إذا كان فيه إعدادا للجهاد وغيره، والمسابقة بالخيول والجمال، الخيل، الإبل، البغال، الحمير. ولذلك لا سبق إلا في خفين أو حافر. وذكر أو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صارع ركان على شياه، لكن بدوا بأن الغرض من مصارعته أنه يريه شدته ليسلم، بدليل أنه لما صارعه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فرد عليه غنمه. قال: وتجوز المناظرة، أي المغالبة على رمي السهام، سواء كانت عربية وهي النبل، أم عجمية وما يسمى بالنشاب أو المزاريق، جمع مزراق، هو الرمح الصغير. وعلى رمي بالأحجار بمقلاع أو بيد أو بمنجنيق، وكل ما كان نافعا في الحرب مما يشبه الرمي فإنه يجوز فيه، بشرط إذا كانت المسافة معلومة فيهما، يعني إذا كانت المسابقة أو المناظرة المسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه معلومة ابتداء وغاية، 10 أمتار، 20 متر، 100 متر، 200 متر، بالرمي، كيلو، 2 كيلو، في الجري مثلا، قال إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة أيضا معلومة. صفة المناضلة هل هي رمي بخزق أو قرع أو مرق؟ إذا لم تكن معلومة فلا تصح، فقد كان قديما يضع الغرض على مسافة مثلا 10 أمتار أو 15 متر أو 20 متر أو 50 متر، بحيث يصل فقط السهم إليه ثم يقرأها قرع فقط ولا يخزق، لا يخزق للجهة الأخرى. لو خزق لاشترطوا القرع وخزق فيكون رسوب وليس نجاح، أو اشترطوا الخزق فيشترط أن يثبت لا القرع، القرع يقرأ ثم يسقط، يعني قوية جدا ما هي سهلة، لا يجيدها إلا من كان ماهر. أو مرق، من يمرق للجهة الأخرى. وبالعدد 3 4 5 ممكن يقول بثلاث مثلا، فأنت تضرب 3 وأنا أضرب 3، أو يكون مجموعة من هذه القبيلة ومجموعة من القبيلة الأخرى، يكون بينهما منافسات، ما في أي إشكال. ويخرج العوض أحد المتسابقين، حتى لا يكون قمار، لا يكون منهما معا أنا أخرج 100 وأنت 100 ومن سبق أخذ الكل، لا هذا قمار، لا أحد المتسابقين، أنا أخرج 200 مثلا أو 100 فأقول إن سبقتني أخذت 100 وإن سبقتك حقي لي. لكن لو أن كل واحد أخرج مبلغا فقال المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح إلا أن يأتي محلل. قال ويخرج العوض أحد من السابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا حتى لا يكون هناك الآن قمار بين اثنين، يأتي ثالث ليخرج هذا النوع من القمار، لم يجز إلا أن يدخل بينهما محلل، شخص آخر لا يدفع، فإن سبق هذا الآخر أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. أعتقد واضح المسألة، يعني يخرجهم من عملية القمار إلى الجواز، تكون جائزة الآن، يكون في المال من جهة. قال كتاب الأيمان والنذور لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو صفة من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فالأيمان جمع يمين وهي مؤنثة وتذكر وتجمع أيضا على أيمان أو أيمن، ومن معاني اليمين لغة القوة والقسم والبركة واليد اليمنى والجهة اليمنى، ويقابلها اليسار يعني بمعنى اليد اليسرى والجهة اليسرى. وأما في الاصطلاح فلها تعاريف، عرفها بعضهم بأنها توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل مشروعيتها قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد جاءت أيضا بالأخبار: والله لأغزون قريش. وضابطه أن يكون اليمين من مكلف مختار قاصد، فلا تنعقد اليمين من صبي ولا مجنون ولا من مكره ولا من ولو كان بالغا، لكن على صفة اللغو. قال: لا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى، بالله أو باسم من أسمائه، بصفة من صفاته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه، أي صفة من صفاته المعروفة الثابتة له. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله كقوله: لله علي أن أتصدق بمالي إن خرجت من البيت، أو أعتق عبيدي، هذا يسمى، بعضهم يسميه نذر اللجج أو اللجاج أو الغضب، كأن يقول العتق يلزمني أيضا ما أفعل كذا. قال: فهو مخير بين فعل الصدقة التي التزم بها أو العتق الذي التزمه أو الأمر الذي أراد أن يوفيه، ويقول ويكون، وهو مخير أيضا بين الكفارة وفعل الكفارة، كفارة اليمين أو كفارة النذر. ولا شك أن المقصود بالنذر نذر اللجاج كما مر معنا، وليس نذر التبرر. ولا شيء في لغو اليمين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يلزمه، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لكن ما هو لغو اليمين؟ لغو اليمين أن يقول: لا والله وبلا والله. وبعضهم يرى أن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه كذا وهو ليس بكذا. ومن حلف أن لا يفعل شيئا، يأكل، يخرج، يدخل، يشتري، يبيع، ففعل شيئا غيره لم يحنث، لأنه لم يأتي بالمحلوف فلا يحنث. ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، لأنه لم يفعله هو. أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة، فإن كان عالما مختارا حنث، أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث. ومن صور الجهل أن يدخل الدار مثلا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في مكان مظلم لا يعرف أنه زيد، قالوا لا يكون حانثا. وقال لكم: إذا درستم القواعد الفقهية يتبين لكم الفرق. قالوا أن مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها، فلا يحنث بالفاسد، حتى يخالف الشافعي رضي الله عنه هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة، وهي: ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر كما يوجب في النكاح الصحيح. وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد، فإنه يحنث به ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كان حلف لا يبيع الخمر ولا المستوردة، ثم أتى بصور البيع، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حلف، وإن أطلق فلا. قال المؤلف: ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره، حلف أن لا يخرج أو لا يدخل أو لا يزوج أو لا يطلق امرأته مثلا أو لا يعتق عبده، فأمر غيره بأن يشتري أو يبيع أو يعتق أو يطلق، ففعله لم يحنث، لأنه لم يفعل هو وإنما وكيله، لأنه حلف على فعله ولم يحلف على فعل غيره، فهو لم يفعل. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف على فعل أمرين قال: والله لا أشرب البرتقال والعنب، ففعل أحدهما لم يحنث، لأنه حلف على جمع الأمرين وهو لم يجمع بينهما. وكفارة اليمين ففعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين معروفة، وهو مخير فيها ابتداء مرتب انتهاء، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من جميع العيوب التي مرت معنا، أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد ما يشبعه أو يكسوهم ثوبا ثوبا أو غترة أو ما يسمى لباس، ما يسمى ثياب. إذا مخير بين عتق الرقبة أو الإطعام أو الكسوة، لكن مرتب بعد ذلك، فإن لم يجد فانتقل إلى الترتيب، فصيام 3 أيام. فإذا عجز عن هذا فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام يكون هنا 3 أيام ولا يشترط فيها الترتيب، لا يشترط الترتيب بالصيام، بل له أن يصوم هذه الأيام مفرقة، والأولى أن يصومها متتابعة خروجا من خلاف من أوجبه، فإنه قد عثر عن ابن مسعود أنه قرأ 3 أيام متتابعات، وقد قال الفقهاء أن القراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل، في كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى في القراءة الشاذة في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لكن قد أجيب بأن آية اليمين نسخت متتابعات بتلاوة، أو نسخت هذه الآية تلاوة وحكما، قال المؤلف: والنذور. النذور جمع نذر، وهو بذال معجمة، وإن كان قد حكي فتحها، هو لغة الوعد، سواء كان هذا الوعد بخير أو شر. وأما في الاصطلاح الوعد بالخير خاصة، وبعضهم قال هو التزام قربة لم تتعين، والأصل فيه قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما. من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: النذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم أو أتصدق. ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم، ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. يشترط في النذر الإسلام والاختيار، قال: يلزم النذر يلزم. فلما أوجب على نفسه شيء سلك به مسلك الشرع، فصار واجبا بالجعل، جعله على نفسه واجبا، وقد كان غير واجبا من قبل. في نذر المجازاة يلزم في المجازاة، يعني المكافأة، على مباح. بعضهم يرى أن هذا النذر مكروه، كأنه يشترط على الله سبحانه وتعالى أنه لا يصوم إلا أن يكون قد نجح في الامتحان، أو تزوج، أو نجح، أو فعل، أو ترك. إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق أو. فكأنه يشترط على الله سبحانه وتعالى، فلما لا يتقدم مباشرة في هذه، يصوم أو يتصدق أو يفعل أي شيء بهذه النية، ولا شيء عليه، وإنه هذا هو المشروع. أما هذا فإنه مكروه. والغالب أن أصحاب نذر المجازات أنهم لا يفون بنذورهم، لكن هل يكون هذا النذر يمينا تلزمه فيه كفارة إذا خالف أو لا؟ فقد اختلف فيه فقهاء الشافعية في ذلك، واختلف فيه الترجيح عند الرافعي والنووي. فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر أنه يلزم، لأنه نذر في غير معصية الله تعالى. والذي رجحاه في غير هذا وفي غير المنهاج كالروضة والشرحين والمجموع أيضا، أنه لا كفارة فيه، وهو المعتمد لعدم انعقاده. قال: والنذر يلزم في مجازات على مباح وطاعة، يعني يلزم النذر إذا فعل طاعة، كانت تكون الطاعة مقصودة، كعتق وزيارة مريض وتشيع جنازة مثلا، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو إن نجوت من فلان. من نذر نذر فيه طاعة ولكنه لم يستطع أن يقوم به، فهل فيه كفارة؟ نحن انتهينا الآن من الإجابة عليه. لعلك كتبت هذا قبل أن نجيب. فلو نذر قربة كصلاة ظهر أو غيره، نذر غير قربة من واجب عيني كصلاة الظهر، أو كان مخير بين أحد خصال الكفارة، أو نذر معصية كصلاة بحدث، أو مكروه كصوم الدهر، هذه كلها لا تصح. ولو نذر أن يصوم يوم الجمعة فإنه لا يصح هذا النذر ولا ينعقد. وخالف في ذلك الأحناف فقالوا يصح منه النذر ولكن لا يجوز أن يصوم يوم العيد. لو نذر أن يصوم يوم العيد فإن الشافعية قالوا لا ينعقد هذا النذر ولا يصح منه. قال أحناف يصح منه. الشافعية عندهم أن هذا أنه عقد باطل أو فاسد لا يصح. العاقد الفاسد واحد، الفاسد والباطل معنى واحد عند الشافعية. لكن الأحناف قالوا ما نهي بأصله ووصفه كان محرما، أما ما نهي بوصله دون ما نهي بوصفه دون أصله فإنه يكون فاسد لا باطل. وعليه فإنه يجوز أن ينذر ويصوم يوما آخر، فإن صام هذا اليوم جازت. لكن هذا غير صحيح. الصواب الله أعلم أن هذا لا ينعقد. قال والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريض فإن الله علي أن أصلي أو أصوم، فإن الله علي أن أصلي أو أصوم وتصدق. هذه الأو هنا التنويعية. ويلزمه من ذلك يعني يلزمه بعد حصول المعلق عليه أن شفى الله مريضه أو رد غائبه، يلزمه ما التزم، يلزمه ما التزم به. فبماذا التزم؟ ما يقع عليه الاسم من ذلك الملتزم. فإن كان صلاة فأقل ما يلتزم فيه من الصلاة ركعتان، يلزمه أن يصلي ركعتين. ومن الصوم صوم يوم، لأنه اليقين فلا يلزمه الزيادة عليه. وفي الصدقة ما يسمى مال ولو 5 ريالات، ما يسمى مال. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلزم من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية. لا يصح هذا النذر كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. وقد ورد الحديث لا نذر في معصية الله تعالى. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، بل ولا تجب به كفارة إن حنف. وأما الحديث الذي ورد لا نذر في معصية وكفارته كفارتين فهذا ضعيف. ولا يلزم هذا النذر ولا ينعقد على ترك مباح. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح أو فعله كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وما أشبه ذلك. إذن هذا خلاصة ما في النذر والأيمان. ويليه كتاب الأقضية، ولعلنا نؤجل كتاب الأقضية إلى غد أو إلى الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى. وإياكم. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.